حصريا على موقع djkimo.com. امتى تفهم الدنيا دي حرب؟ اتعلم بقى اصحابك من دول مش جدعان عايشين سفلا، وتلات ارباعهم عاش مبدا اكله بحلقه، اشكال بتحب اللي بيديهم على نفخهم، ما تصدقهمش دول عايزين يجيبوا اجلك من غير ما تحكي اي حاجه باين على شكلك، طول ما بصحتك اي حاجه تحت رجلك، وتعلم مني ده انا البابا اللي مدوقهم اسم المطروش، طلت بتخد وبتكربص تروحوش، حكايات مجازر بتوقع جلد الوشوش، ما بشوفش قصاد انا من خصمي ولا مين بيحوش، انا ملك السوق والرزق بتاع الخالق يبقى مش على مخلوق، كل اللي ما جاش بهوى بكره يجيبوا الشوق، ده انا عامل عقده الناس ياما دمها محروق، اياك يخونك الهدوء اللي في ملامحي، انا مش بحني وبرجلي بدوس على جرحي، ويا بختك بيا ياللي سنت عايش وملحي، ويا ويلك مني ياللي اخترت طريق عدوتي، الخلق عايزة واحد دماغه تبقى سفلة، اما الغلبان ده بيعملوا على قلبه حفلة، فاهم كويس ان الغدر بيجي على غفلة، كل الابطال اللي قبلك ما يجوش في شاوتي، ما بشلش حديد بس مشيلكوا يا خصام في قديم وجديد، ما انا قلب عليكم مستعفي والعزم شديد، فيها مهما علتوا بالنسبة لي على قد الايد، زي الودوات وبشوف في الضلمة وجبت لهم حالة احباط، وفي كل بلد لي حكاية خف يا رطاط، عارفك مش حالي ليا انا سيرتي عيل حليار، السكة كحلي بس النية يا اسطى سلكة، من كتر رجولتي الوجه الله فتحت شركة، فاللازي منه بقت براندي واسمي ماركة، تاجر اصول والهبة عندي زي الويلز، الحال اتغير حتى الهلسي سأل وعرف، استغنى وقرر يتبدل ويكون منحرف، فاكر الرجولة بالقرش بيجي علشان يتصرف، يا تكون بطل في حكايتك او تفضل كومبارس، انزل يا دموع على اكتر واحدة انا حبيتها وتريني مخدوع، الوانة فاكرها بتعشقني خلص الموضوع، اديتها بلوك عشان طلعت من ارخص نوع، دي حياتي بلا على موقع djkimo.com.